اللهم أطر يا ربنا أثر العيون يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا وأخرجها من الجسد يا ربنا، وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا، اللهم فجر يا ربنا، اللهم فجر يا ربنا، اللهم فجر يا ربنا هذه العيون يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم إني أسألك يا ربنا تخرج هذه العيون، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا أثر العيون من الجسد، اللهم أطر يا ربنا أثر العيون من الجسد، اللهم أطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا أثر عين نظرت لما حارة، اللهم أطل أثرها يا ربنا قويا قويا نافذة، اللهم أطل يا ربنا قويا نافذة، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك من عيون من عيون نظرت لما حاسدة حاقدة، اللهم أطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا رحيم، بسم الله بسم الله بسم الله، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أطر يا ربنا أثر عيون ساحرة، أطر يا ربنا أثر عيون ساحرة سافرة حاسدة حاقدة، نظرت فأثرت نظرت فضرت، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا من الجسد، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر عيون سائرة هائجة سائرة هائجة منتقمة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حس جسم وقامة وعلى الأدب الجم وعلى الخلق العظيم وعلى ما آتيت يا ربنا من إبداع وتميز وتألق، اللهم أطر يا ربنا أثر العيون، اللهم أطر يا ربنا أثر العيون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس، أطر يا ربنا أثر العيون يا ربنا من الجسد، أطر يا ربنا أثر العيون من الجسد، أطر يا ربنا أثر العيون من الجسد يا مولانا، اللهم أطل أثر العيون من الجسد، اللهم أطل أثر العيون من الجسد، اللهم أطل يا ربنا أثر العيون من الجسد، اللهم أطل يا ربنا أثر العيون من الجسد، اللهم أطل يا ربنا أثر العيون من الجسد، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا أثر الأعين يا ربنا في الجسد، أطر يا ربنا أثر الأعين الهائجة الثائرة، أطر أثرها يا ربنا منتقمة حاسدة وحاقدة، أطر يا ربنا أثرها من إنس وجان على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى أدب جم، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثرها بحولك وقوتك يا ربنا، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، وتلذ الأعين، وتلذ الأعين، يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، أطر يا ربنا أثر الأعين، نظرت فضرت نظرت، نظرت محبة ومبغضة، نظرت هائجة سائرة، نظرت منتقمة فاجرة، أطل أثرها يا ربنا سالقة سالقة سالقة سالقة، أطل يا ربنا أثرها هائجة سائرة هائجة سائرة، أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، محبة ومعجبة، محبة ومعجبة، أثرت على الجسد، أثرت على الأخلاق، أثرت بالأورام، أثرت بالأمراض. أطل يا ربنا أثرها، نظرت نظرت من نفس معجبة، من نفس مشتهية ومتمنية ومتهنية، من نفس محبة. أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، يا ربنا يا رحيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. قالوا فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، على أعين الناس. اللهم اطل يا ربنا أثر الأعين، اطلها يا ربنا، اطلها كائدة، نظرت كائدة كائدة، نظرت حاقدة حاقدة، نظرت نظرت متربصة، نظرت نظرت، تدور أعينهم، تدور أعينهم، تدور أعينهم، يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثرها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثرها قويا نافذة، قويا نافذة، قويا نافذة، قويا نافذة، أطلها يا ربنا، أطل أثرها، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، في الرأس في الرأس، في الوجه في الوجه، في الرأس في الرأس، في الوجه في الوجه، في الجسد في الجسد، على الروح الطيبة، على الروح الزكية، على الروح النقية، يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، أطل يا ربنا أثر الأعين، على الرأس على الرأس، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، أطل يا ربنا أثر الأعين، على الذكاء والعبقرية، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى ما أعطيت يا مولانا. أطل يا ربنا أثر الأعين، الحاسدة الحاقدة، الحاسدة الحاقدة، أطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، يا ربنا يا عظيم، يعلم خائنة الأعين، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثر هذه العيون، نظرت وغرزت، نظرت فانغرتت في الجسد، غرزت في الجسد، أثرت على النفسية، أثرت على طبيعة الجسد، أثرت على طبيعة الجسد، أطل يا ربنا أثرها، واحلل عقدها، وفك مرابطها، فيها عين جارية، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. اللهم اخرج العيون يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها وظهرها، اخرج يا ربنا العيون من عظامها، من عظامها كسرتها، اخرج يا ربنا العيون من العظام حطمتها، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الاعين، عليها وفيها، عليها وفيها، عليها وفيها، لامة حارة نافعة. حاسدا ناشبا. أطل يا ربنا أثر العيون فيها وعليها خارقة حارقة خارقة حارقة حالقة. أطل يا ربنا أثر عيون نظرت لها هائجة ثائرة هائجة ثائرة. أخرج يا ربنا عيونا فيها مثبتة ومحكمة مثبتة ومحكمة مربوطة وموثقة مغروزة ومغروسة مربوطة ومعقودة. أخرج يا ربنا عيونا منها أخرج يا ربنا عيونا فيها أخرج يا ربنا هذه العيون أخرج يا ربنا هذه العيون عسلية عسلية بنية بنية. أخرجها يا ربنا سوداء وزرقاء وخضراء. أخرج يا ربنا هذه العيون أخرجها يا ربنا منها أخرجها يا ربنا منها أخرجها من قلبها وصدرها وبطنها وقفاها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها. أخرج يا ربنا هذه العيون في الدم في الدم خثرته في الدم خثرته. أطل يا ربنا أثر هذه العيون أطل يا ربنا أثرها دم حرة أطل يا ربنا أثرها باردة باردة باردة باردة باردة باردة أثرت على الدم جمدته باردة باردة. أطل يا ربنا أثرها عينا باردة باردة أثرت على الدم أثرت على الدم خثرته أثرت على الدم أثرت على الدم نشفته أثرت على الدم أثرت على الدم صلبته أثرت على الدم أثرت على الدم أثرت على كثافة الدم أثرت على سيولة الدم. الله أكبر. أطل يا ربنا أثر هذه العيون أطل يا ربنا هذا أثر هذه الأعين يعلم خائنة الأعين فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس. أطل يا ربنا أثرا عظيما أخرج يا ربنا هذه الأعين أخرجها من الصدر والقلب والبطن أخرجها من القفا ومن الظهر أخرجها يا ربنا من المدارك أخرجها يا ربنا من الأفكار أخرجها يا ربنا أخرجها من العقل الرزين ومن الفكر السديد أخرجها يا ربنا من المدارك من المدارك والأفكار أخرجها من العقل الرزين أخرجها من التميز والإبداع أخرجها من الجمال والكمال أخرجها من الدين والأخلاق أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مثبتة مثبتة مربوطة ومعقدة يا ربنا. أخرج الأعين يا ربنا أخرج الأعين يا ربنا قست في الجسد قست في الجسد تصلبت في الجسد تشبثت وتشعبت في الجسد وتشبثت في الجسد وتشعبت في الجسد ولها جذور عميقة ولها جذور عميقة ولها جذور عظيمة يا ربنا يا ربنا اقلع يا ربنا جذورها اقلع يا ربنا جذورها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العيون يا ربنا افقعها يا ربنا افقعها واخرجها دما وصديدا واخرج يا ربنا مؤثرها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا الموكل بها اخرجها يا ربنا حاسدا حسودا حاقدا حقودا اخرجها يا ربنا ثائرة هائجة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا كالنار في الهشيم اخرجها يا ربنا كالنار في الهشيم اخرجها يا ربنا كالنار في الهشيم اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه العيون قوية نافذة اخرجها يا ربنا مبلدة للأحاسيس والمشاعر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تؤثر بالانحراف وإرادة البغي والعصيان والانتحار تضيق الصدر تضيق الصدر وتخوف القلب وتشوش الفكر وتفسد العقل وتنهك الجسد وتسبب الخمول والآلام والأوجاع والأسقام المتفرقة والمتنقلة في الجسد، تارة في الرأس وتارة في القلب والصدر، وتارة في البطن وأسفله، وتارة في القفا وفي الظهر، وتارة في العظام، وتارة في الدم، وتارة في العصب، وتارة في الأطراف. أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر هذه الأعين، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. لما حار حامية حامية حارة حامية حامية حارة حامية حارة حامية حارقة حالقة خارقة ارطل أثرها يا ربنا يا ربنا يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر هذه الأعين، أبطلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الحوض العظيم، وعلى الحوض العظيم، وإنه لذو حظ عظيم. أبطل أثر هذه العيون على تجارة على تجارة، على شطارة على شطارة، وعلى ما أتيت من نعم، وعلى ما أتيت من حكم، وعلى ما أتيت من رفعة ومن حسن بلاغة ومن حسن بيان وخطابة وتألقا وتألقا. أبطل أثر العيون أصابت في جمعة، أصابت في جمعة رجال، أصابت في جمعة نساء، أصابت أصابت أصابت دخلت الجسد، أصابت أصابت ضرت ضرت قطعت كادت أن تقطع، مزقت كادت أن تمزق، على الوخز للجسد، على الوخز للجسد، وعلى النغز وعلى النغز، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. أبطل يا ربنا هذه الأعين، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا. تغلغلت في الجسد، تخلخلت في الجسد، تغلغلت في الجسد، تشبثت في الجسد، تشعبت في الجسد، لها جذور عظيمة، لها جذور عظيمة، لها جذور عظيمة، هي قديمة قديمة، لها 10 سنين، لها 20 عاما، لها 30 عاما، لها 40 عاما، لها 50 عاما. أرسل أثرها يا ربنا، قوية نافذة، قوية قوية نافذة ناشبة، قوية مربوطة ومعقودة على الحظ والنصيب. أبطل أثرها يا ربنا يا ربنا على الصحة والعافية، على صحة كانت وعلى عافية كانت وعلى رشاقة كانت. أبطل أثر عيون، عيون عيون شوهت الجسد، عيون شوهت الجسد، عيون شوهت الجلد، عيون أسقطت الشعر، عيون عيون عيون عيون مسقطة مسقطة مسقطة مسقطة مسقطة للأجنة، مسقطة للأجنة، مسقطة للشعر، مسقطة للجسد، طارحة له، طارحة له على تشنجات وعلى كهرباء زائدة في الرأس أثرت على الدماغ وعلى مراكز الإحساس. أبطل أثرها يا ربنا، وترت العصب، أبطل أثرها، هجرت النوم، منعت النوم، أبطل أثرها يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام. أبطل يا ربنا أثر العيون، مسقطة مسقطة، هائجة هائجة، ثائرة ثائرة، منتقمة منتقمة، نظرت من رجل وامرأة، نظرت من إنس وجان، نظرت نظرت من غني وفقير، نظرت نظرت نظرت نظرت من إنس وجان، نظرت من حيوان، أثرت تأثيرا بالغا. أطل يا ربنا أثرها، نظرت من زاحفة، نظرت من زاحفة، نظرت من كلب وقطة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، نظرت على نعمة، نظرت على حكمة، نظرت على نعمة، نظرت على حكمة، نظرت فأثرت. قوية قوية نافلة كالرصاصة في الجسد، كالرماح دخلت الجسد. اطل اثرها يا ربنا، اثرت تاثيرا بالغا. كضربات السيوف في الجسد، كضرب السيوف في الجسد، كضرب السيوف في الجسد، كطعنات الخناجر في الجسد، كطعنات الخناجر في الجسد، على وخز وعلى مغز، وعلى كالقطع، وعلى قطع، وعلى بتر، وعلى بتر، وعلى الم عظيم، وعلى ضر عظيم. اطل اثر عيون، عيون، عيون تغلغلت وتخلخلت. اطلع ثرها يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد، نظرت مدبرة، نظرت مقبلة. اطلع ثرها يا ربنا، نظرت على من على الجوانب، نظرت جانبية جانبية، نظرت جانبية جانبية، نظرت من الوراء، نظرت من الأمام. فاخترقت الجسد خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، قاتلة قاتلة، قاطعة قاطعة. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها. اطل اثر العيون، اطل اثر العيون في الجسد، في الجسد. اطل اثر العيون مربوطة ومعقودة، حبست الجسد، حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست. يا ربنا يا ربنا، محبوسة في الجسد، محبوسة في الجسد، اللهم فكها يا ربنا، محبوسة محبوسة. اطل يا ربنا اثر العيون، محبوسة في الجسد، عيون عيون عيون. اطل يا ربنا اثر الاعين، الاعين الاعين الاعين، يعلم خائنة الاعين، الاعين الاعين. اطل اثرها يا ربنا، محبوسة محبوسة محبوسة في الجسد، ملموسة ملموسة في الجسد، محسوسة محسوسة في الجسد، محبوسة محبوسة، ملموسة ملموسة ملموسة. يا ربنا اطل اثرها يا ربنا، على النفسية أثرت، على الهوس على الهوس على الهوس، سببت الهوس، سببت الهلوسة، سببت الوسوسة. اطل أثرها محبوسة، اطل أثرها ملموسة. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، محبوسة وملموسة. يا ربنا يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، مربوطة ومعقودة ومحكمة ومحكمة ومثبتة. اطل اثرها مربوطة مربوطة مربوطة وتعقدت، مربوطة مربوطة وتعقدت، معقدة معقدة، وعلى اورام، وعلى الام، وعلى اسقام، وعلى تشويه، وعلى تشويه، وعلى تشويه للوجه، وعلى تشويه للجلد، وعلى تشويه للجسد. اطل اثرها يا ربنا مسقطة، اطل يا ربنا اثرها طارحة، اطل يا ربنا اثرها، اطل اثر عيون عيون عيون نظرت، اطل اثر الاعين الاعين الاعين، يعلم خائنة الاعين. اطل يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، قوية نافذة، قوية حافدة، حاقدة، حارة حارة حامية، حارة حارة حارة حامية، حامية حامية حامية حامية. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، قاتلة قاتلة قاطعة. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، مدمرة مدمرة مدمرة مدمرة. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثر الاعين الاعين الاعين، انس وجان وحيوان. اطر يا ربنا اثرها يا ربنا، يا ربنا يا منان. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن. أطل يا ربنا أثرها من الروح والجسد، فابطل يا ربنا آثارها، فابطل يا ربنا آثارها من الزوجين، من الزوجين والذرية، فابطل يا ربنا آثارها من الفكر، من الفكر، من الإبداع والتميز والتألق، فابطل آثارها يا ربنا، فابطل يا ربنا الأعين يا ربنا من الأقران، من الأقران، من الأقارب، من الأقارب، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء، ومن الصديقات لها، ومن الصديقات لها، أبطل يا ربنا أثر الأعين، أبطل يا ربنا أثر الأعين، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل أثر الأعين يا ربنا، مدسوسة مدسوسة، ملموسة ملموسة، محسوسة محسوسة، محبوسة محبوسة محبوسة في الجسد في الجسد، فك مرابطها يا ربنا، واحلل عقدها يا مولانا، واخرجها يا ربنا ومن عليها، واخرجها يا ربنا ومن عليها، واخرجها يا ربنا وشيطانها، اللهم يا ربنا ابطل اثر الاعين، الاعين، الاعين في الجزء العلوي من الجسد، في الجزء العلوي من الجسد، في الجزء السفلي من الجسد، في الجزء السفلي من الجسد، ابطل يا ربنا اثرها في الشق الايمن، في الشق الايمن، في الشق الايمن من الجسد، ابطل يا ربنا اثر الاعين، الاعين في الشق الايسر من الجسد، في الشق الايسر من الجسد، في الشق الايسر من الجسد، أطل يا ربنا آثارها على كتابة، على كتابة، وعلى خط جميل، وعلى فصاحة وبيان، وعلى فصاحة وبيان، وعلى نشاط وحركة، وعلى نشاط وحركة وحيوية، وعلى نشاط وحركة وحيوية، وعلى وعلى منطق طيب عظيم، وعلى شعر، وعلى الشعر، وعلى قرض الشعر، وعلى إلقاء الشعر، وعلى صوت جميل، وعلى صوت جميل، وعلى صوت جميل، وعلى صوت جميل، وعلى إلقاء، وعلى إلقاء، وعلى إلقاء وخطابة، وخطابة وفصاحة وبيان، وعلى إلقاء شعر، وعلى إلقاء شعر، وعلى وعلى وعلى حافظة طيبة قوية، وعلى حافظة، حافظة، حافظة قوية، حافظة قوية، حافظة، حافظة، حافظة كالكمبيوتر، كالكمبيوتر، وعلى حافظة، وعلى قوة، قوة، وعلى حدة في البصر، وعلى قوة، وعلى قوة في السمع، وعلى وعلى بداهة، وعلى البديهة، وعلى البديهة، وعلى البديهة، وعلى البديهة، وعلى البديهة، وعلى الذكاء الخارق، وعلى الذكاء الخارق، فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا أثر الأعين، الأعين، الأعين، أبطل أثرها يا ربنا من إنس وجان وحيوان، أبطل يا ربنا أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر الأعين، الأعين، الأعين، الأعين، يعلم خائنة الأعين، أبطل أثرها يا ربنا من الدم لوثت، من العظم حطمت، أبطل يا ربنا أثرها من العصب قطعت ومزقت، أبطل يا ربنا أثرها من الجلد شوهت، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها من القلب فتكت، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها من نياط القلب مزقت، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، سببت الأبهر ألم الأبهر، سببت ألم الأبهر، أبطل يا ربنا أثرها، سببت دوخة وصداعا وألما وألما ووجعا وضرا عظيما وأحلاما مخوفة وأحلاما مفزعة، يعلم خائنة الأعين، أبطل أثرها يا ربنا قوية نافذة، قوية حارة حامية، أبطل يا ربنا أثرها، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، ثائرة، ثائرة، هائجة، هائجة، هائجة في الجسد، ثائرة، ثائرة في الجسد، ثائرة في الجسد، هائجة، هائجة، هائجة، من منتقم، من منتقم، من منتقم، نظر فأثر، نظر فضر، أبطل يا ربنا أثرها من طامع، طامع، طامع، فيطمع الذي في قلبه مرض، أبطل أثرها يا ربنا من طامع، من طامع، من طامع، طمع في الجمال، طمع في الزيادة، طمع في الزيادة، طمع في نعمة، طمع في حكمة، طمع في عقل رزين، طمع في حيوية ونشاط، طمع، طمع، طمع في مال، طمع، طمع، طمع في زوجة، سمع في ولد، سمع في مال، سمع في ولد، سمع في ولد، سمع في ولد، سمع في مال، سمع في مال، سمع في وظيفة، سمع في وظيفة، سمع في أخلاق، سمع في أخلاق، سمع، سمع عليك به يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أبطل يا ربنا أثر الأعين، الأعين الطامعة، الطامعة، الطامعة، الطماعة، الطماعة، الطماعة، الطماعة، الثائرة، السائرة، السائرة، الهائجة، الهائجة، الهائجة، الطامعة، الطامعة، الطامعة، الطامعة. أطري يا ربنا أثرها، قاتلة، قاتلة، قاطعة، قاطعة. أطري يا ربنا أثرها، أطري يا ربنا أثرها، أطري يا ربنا أثرها. الأعين، الأعين، الأعين، الأعين الخارقة، الحارقة، الخارقة، الحارقة، الحارقة، الخارقة، الخارقة. أطري أثرها، حارة، حادة، حارة، حادة، حامية، حامية، حامية، حامية. أرسل يا ربنا أثر الأعين، غيرت طبيعة الجسد، غيرت طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة، إلى حرارة شديدة، إلى حرارة شديدة، إلى برودة، برودة، برودة، برودة شديدة. غيرت طبيعة الجسد، أرسل يا ربنا أثرها، غيرت طبيعة الجسد إلى إلى جفاف شديد، إلى جفاف شديد، إلى جفاف شديد، إلى رطوبة، رطوبة، رطوبة شديدة، شديدة، شديدة. أرسل أثرها يا ربنا، أرسل يا ربنا أثر الأعين، نظرت وضرت، نظرت وما بركت، نظرت وما بركت، نظرت وما ذكرتك يا ربنا، نظرت وما بركت، نظرت، نظرت تريد زوال النعمة، نظرت تريد زوال الحكمة، نظرت تريد ضرا، تريد، تريد نقمة، نقمة بدل النعمة، تريد نقمة، نقمة بدل النعمة، تريد، تريد محنة، محنة بدل المحنة، بدل المنحة، تريد محنة، محنة بدل المنحة، تريد محنة بدل المنحة. يا ربنا أبطل أثرها، تريد كسرة، تريد كسرة ولا تريد جبرة، تريد فقرة، فقرة ولا تريد غنى، تريد، تريد فشلة، فشلة ولا تريد توفيقة. يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، تريد شرة، شرة ولا تريد خيرة، تريد شرة ولا تريد خيرة. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. حارة، حادة، حامية، حاطمة، حاطمة، حاطمة، عليك بها يا ربنا. تحتم، تحتم، تحطم، تحطم، عليك يا ربنا بها. مفسدة، مفسدة، مفسدة، مفسدة، مسقطة، مسقطة. اللهم اطل أثرها يا ربنا، اطل أثر عيون، اطل أثر العيون، العيون، العيون، العيون. الحارة، حامية، حامية، حارة، اطل أثرها يا ربنا. باردة، باردة، باردة، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثر الأعين، اطل أثر الأعين يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، واحلل عقدها يا ربنا. شوهت، شوهت، اطلع اثرها يا ربنا، شوهت، شوهت، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثر العيون يا ربنا، اطلع يا ربنا اثر العيون كلها يا ربنا، اطلع اثر الاعين، الاعين النافذة، الاعين النافذة الناشبة، نشبت في الضروع، نشبت في العصب، نشبت في الغضاريف، نشبت، نشبت في العظام، نشبت في مخ العظام، نشبت قوية بنى عليها اللحم. اللهم اخرج يا ربنا الاعين، الاعين، الاعين، الاعين، الاعين، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، اخرجها. حارة، حارة، لامة، حادة، اخرجها، اخرجها. قوية، قوية، قوية، قوية، قوية، قوية، اخرجها، اخرجها، اخرجها. قوية، قوية، اخرجها يا ربنا مخافة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا. اللهم افقعها يا ربنا هذه الاعين، افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرجها مخافة، اخرجها قيئة، اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها مع الدورة الشهرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع العراق، اخرجها من الاطراف يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها. اللهم اخرج الاعين يا ربنا، اللهم اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها. سائلة في الجسد، اخرجها، تصلبت في الجسد، اخرجها اخرجها، تحجرت في الجسد، اخرجها اخرجها، اقلع يا ربنا جذورها، اقلع يا ربنا جذورها، اقلع اقلع يا ربنا جذورها. بسم الله اجتثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا الاعين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. خرجي يا عين بامر الله، خرجي يا اعين بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، اخرجها اخرجها اخرجها. لامه حاره حاده حاره حاميه حاره، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. خارقه خارقه خارقه خارقه خارقه خارقه. تخنق تخنق تخنق تخنق، تخنق الأنفاس، تخنق تخنق تخنق الرقبة، تخنق الأنفاس، تخنق تخنق تخنق. خارقة خارقة خارقة. خرقت الجسد، خرقت خرقت اخترقت الجسد، اخترقت الجسد. خارقة. اللهم اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. طولية وعرضية، اخرجها افقية ورأسية، اخرجها اخرجها افقية، اخرجها رأسية، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها طولية وعرضية، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها. سامة سامة سامة. سممت الجسد، سممت العظام، سممت الدم، سممت العظم، سممت اللحم، سممت. اخرجها سامة. سممت الفكر، سممت العقل، سممت. سام سام سام سام سام سام سام. اخرجها اخرجها اللهم اخرجها. سام سام سام سام سام سام. اخرجها اخرج العيون العيون السام السام السام السام. اعطلها اخرجها اسهرها. بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، احللها يا ربنا، فكها اللهم، اخرجها اخرج يا ربنا. اعين السام السام. اخرجها اخرجها يا الله يا عظيم يا عظيم. بسم الله اخرج الاعين يا ربنا، اخرج الاعين. السام السام السام السام. المحبوسه المحبوسه المحبوسه المحبوسه المحبوسه المحبوسه المحبوسه. بسم الله بسم الله. اخرجها اخرجها. سامه سامه سامه سامه. قاتله قاطعه قاتله قاتله قاطعه قاطعه. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. قاتله قاطعه. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله يرضيك. بسم الله. اذر العيون الاعين الاعين الاعين. اغلق في الجسد اغلق في الجسد، مغلقه في الجسد مغلقه في الجسد، اغلق في الجسد اغلق في الجسد اغلق في الجسد، مغلقه في الجسد مغلقه في الجسد، محبوسه في الجسد، اغلقت اغلقت في الجسد في الجسد. قويه عظيمه سامه منتفخه متفخة متورمة متورمة متصلبة متصلبة وسائلة وسائلة وسائلة وسائلة ومتبخرة في الجسد متبخرة في الجسد تبخرت في الجسد تبخرت في الجسد تشعبت في الجسد وتشبثت في الجسد. اللهم أخرج أثرها، اللهم أخرج الأعين الأعين المفسدة للجسد المفسدة للعقل. أخرجها أخرجها. سامة سامة سامة. لام حار حار حاد حاد. حارقة حارقة حامية حامية. بسم الله اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا. اخرجها مؤلمة اخرجها موجعة اخرجها مؤلمة اخرجها موجعة يا ربنا. اطلع اثرها اطلع اثر العيون العيون. المؤلمة المؤلمة الموجعة الموجعة الموجعة الموجعة المؤلمة المؤلمة المؤلمة. يا الله اخرجها. تسل الاركان تسل الاركان تسل الاركان. اخرجها على الاوراق اخرجها على الالام على الأوجاع. أخرجها أخرجها يا ربنا على الشلل على الورم على الألم على الإقعاد. مقعدة مقعدة عين مقعدة مقعدة. أخرجها أخرج أثرها يا ربنا أخرج أثرها. أصابت أصابت اللهم أخرج الأعين الأعين. أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق أصابت في الأعراس أصابت في الأعراس أصابت في الأعراس عند الشياكة والأناقة وعند التجمل وعند التجمل وعند التجمل وعند الشياكة والأناق وعند التجمل وعند الزينة. فخرج على قومه بزينته فخرج على قومه بزينته فخرج على قومه في زينته. اللهم ابطل أثر الأعين. الأعين الأعين الأعين القوية لامة الحارة المقعدة مقعدة. أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها مقعدة مقعدة سامة لامة حارة حادة حامية. أخرج أثرها أخرج أثرها قاتلة قاطعة. أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اغفر الروح والجسد اغفر الروح والجسد والحظ والنصيب والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن جسم وقامة. اللهم اغفر أثر الأحساد والعيون والأعين والأعين والأعين والأعين من الذكاء والعبقرية ومن الدين ومن العقل الرزين ومن الفكر السديد ومن الخطابة ومن الفصاحة ومن البيان ومن خط جميل ومن خط جميل ومن فكر منور. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ومن حظ عظيم وإنه لذو حظ عظيم وإنه لذو حظ عظيم. اللهم اطلع أثرها على النوم على النوم على النوم أذهبته على الفكر شتتته على على على على القلب خوفته على الصدر ضيقته على الظهر آلمته وأوجعته على الظهر آلمته وأوجعته على الظهر على الظهر آلمته وأوجعته على العظام حطمته حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة حارة حامية حامية حاطمة تحطم العظام تحطم العظام يا ربنا كافرة كافرة تكسر تحطم يا الله اطل أثرها اطل أثرها اطل أثرها. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. كثيرة تكدست في الجسد تراكمت في الجسد تراكمت في الجسد تكدست في الجسد اطل أثرها تكدست في الجسد تراكمت في الجسد تكسب في الجسد في الجسد تكسرت تكسرت تكسرت في الجسد تراكمت في الجسد تراكمت في الجسد عظمت عظمت كبرت كبرت عظمت قوية قوية قوية قوية. أضعفها يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا مثبتة انزعها يا ربنا يا ربنا محكمها خيشها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الروح والجسد بسم الله ارقي الوالد والولد بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل اثرها حاسده حاقده ابطل اثرها ابطل اثرها يا ربنا ابطل اثرها ابطل اثرها. فيها عين جاريه فيهما عينان نضاختان. بسم الله بسم الله يعلم خائنه الاعين خائنه الاعين. بسم الله ابطل اثرها خائنه خائنة خائنة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة. أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها من الروح من الفكر من العقل من الجسد. أبطل أثرها من الروح من الوالد والولد. أخرج أثرها أبطل أثرها. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اطل هذه الأعين يا ربنا، اللهم اخرجها. اقسم عليك يا عيون ان تخرجي بأمر الله، اقسم عليك بالله، اقسم عليك بالله، اقسم عليك بالله، بالله، بالله العظيم، الا خرجتي، الا خرجتي من الجسد، من الجسد الراكع الساجد لله تعالى، الا خرجتي، الا خرجتي بأمر الله من الراس الراكع الساجد لله، من الجسد الراكع الساجد لله. الله اكبر، بسم الله، اقسم عليك بالله، الا خرجت بامر الله، الا خرجت بامر الله. يا عيونا في الجسد، يا عيونا في الجسد، يا عيونا في العصب، يا عيونا في العصب، خرج بامر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها. الله اكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج العيون يا ربنا الحاسده الحاقده والمعجبه، خرج بامر الله. اللهم اخرج العيون، اقسم عليك بالله، الا خرجت من اليدين، من الرجلين، من القلب والصدر ومن العنق، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. اقسم عليك بالله يا عيون ان تخرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي من القلب، خرجي من الصدر، خرجي من العصب، من العصب، من العصب، من العصب، من العصب، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، من العظام، من العظام، من العظام، من الدم، من الدم، من الدم، من القلب، من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من الصدر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، ومن الذهن، ومن الذهن، من الذهن، من العقل، من المخ، من العقل، من الخطابة، من الجمال، يا ربنا، يا ربنا، من ذوق الرفيع، من ذوق الرفيع يا ربنا، ومن حسن شغلها في بيت زوجها وحسن تفاعلها لزوجها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اخرج الاعين، اخرج الاعين في طبخها، في طبخها ونفسها، في طبخها وعلى حسن تبعولها لزوجها، اخرجها يا ربنا هذه الاعين، اخرجها بامرك يا ربنا، اخرجها بقوتك، بقدرتك، بسم الله، اقسم عليك بالله يا عين ان تخرجي بامر الله، خرجي من الظهر، خرجي من الظهر، خرجي من الظهر، خرجي من الظهر يا عين حاطمه، حاطمه، خرجي من الظهر يا عين خالقه، خالقه، خرجي من الحلق، خرجي من الرقبة، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله يا عيون حاطمة، يا عيون حاطمة، خرجي بأمر الله يا عيون حارة، حادة، حارقة، خرجي بأمر الله يا عيون باردة، باردة، باردة من معجبين، خرجي بأمر الله. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من اليدين، من الرجلين، خرجي بأمر الله من النشاط والحركة، خرجي بأمر الله من الدين، من الدين القوي، من الدين القوي، من العقل الرزين، الفكر السديد، من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، من حسن جسم وقامة، اللهم اخرجها، اقسم عليك بالله يا عيون ان تخرجي بامر الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اني اسالك يا ربنا ان لم تخرج الان فافقاها يا ربنا، فافقاها يا ربنا، وفجرها، وفجرها، وفجرها، عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله اكبر، الله اكبر، اخرجها دما وصديدا، اخرجها قيئا ومخاطا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فانبجست وانفجرت، فانبجست وانفجرت، الله اكبر، فانفجرت وانبجست، الله اكبر، الله اكبر، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها بامرك، اخرجها بقوتك وقدرتك، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اخرجها، اخرجها من العظام، من الدم، من العصب، من الجوف، من القلب، من الصدر، من الضلوع، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اجتثت، اجتثت، اجتثت يا ربنا، اجتثت يا ربنا اصولها، جذورها، اصولها وجذورها هذه الآية في الجسد يا ربنا، في الخلق يا ربنا، على نعمة وحكمة وعقل رزين وفكر سديد. اللهم اخرجها، اخرجها من رحمها، من رحمها، من رحمها، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الحكمة، اخرجها من النعمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها من العقل الرزين، اخرجها من دين قوي وخلق حسن، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من النشاط والحيوية، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها بقوتك وحولك وقدرتك. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، اقسم عليك بالله الا خرجت طوعا بامر الله وقوته وقدرته، اللهم يسر خروجها، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، واخرج يا ربنا شيطانها،